إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة وحديثنا ما زال مستمرا حول وصف الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. وفي حديثنا في هذه الليلة بإذن الله الملك الوهاب عن وصف الجنة، سنتحدث عن باب من أبواب الجنة لنتعرف عليه، ليحرص كل منا على أن يدخل الجنة من هذا الباب وغيره من الأبواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال الصحابي: قلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا باب من أبواب الجنة قد فتح لك بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحا يفتح له. فجعل مفتاح الصلاة الطهور، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية المحبة والذكر، ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح الإجابة الدعاء، ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح الإيمان التفكير فيما دعا الله عز وجل عباده إلى التفكير فيه، ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك، ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة والإحسان، مفتاح حصول الرحمة من الله عز وجل هو الإحسان في عبادة الخالق تبارك وتعالى والسعي في نفع عبيد الله جل وعلا، ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار ومع التقوى، ومفتاح العز طاعة الله ورسوله، ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. إذن فكل شيء جعل الله عز وجل له مفتاح، كل شيء جعل الله تبارك وتعالى له مفتاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله باب ومفتاح يدخلك في جنة الله جل في علاه. وكثير من الناس، بما أننا ذكرنا هذا الأمر، كثير من الناس للأسف الشديد تجده يتكلم بكلمة غريبة عندما يصاب مثلا أو يقع في مصيبة أو يبتلى بشيء، بدلا من أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله تلاقيه يقول لك إيه؟ لا حول إلا يا رب. صح؟ هذه كلمة خطأ. ليه؟ ولا تجوز أن تقال، لأن قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الذي هو يملك الحول ويملك القوة هو الله وحده، لكن لما تقول لا حول الله يا رب، يعني معناها كأنك بتقول ربنا ما يقدرش على حاجة. فاحذر أن تقول هذه الكلمة. هناك باب من أبواب الجنة يسمى باب الريان، إنه باب للصائمين. يقول النبي الأمين إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. يعني هذا الباب خصيصا فقط للصائمين. الذي يصلي يدخل الجنة من باب الصلاة، الذي يزكي يدخل الجنة من باب الزكاة ومن باب الصدقة، الذي يحج يدخل الجنة من باب الحج وهكذا، الذي يجاهد يدخل الجنة من باب الجهاد. إذن الجنة لها أبواب، وكل عمل يدخلك من الباب المناسب لهذه العبادة. لكن باب الصيام ليس اسمه باب الصيام، إنما اسمه باب الريان. يبقى كل عبادة لها اسم، يعني كل عبادة، صلاة، زكاة، حج، جهاد، صدقة، يدخل العبد من الباب الذي اسمه على نفس اسم العبادة. الذي يصلي يدخل من باب الصلاة، الذي يزكي يدخل من باب الزكاة، الذي يحج يدخل من باب الحج، الذي يجاهد يدخل من باب الجهاد. كان من المفترض أن نظن أن من يصوم يدخل من باب الايه؟ الصيام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من باب الريان، وهذا الباب خصيصا للصائمين، يفتح لهم فقط ولا يفتح لغيرهم، فإذا دخلوا يغلق من بعدهم ولا يفتح لأحد غيرهم. اسمه باب الريان. باب الريان من الري، الري يعني الارتواء، يعني الإنسان لما يكون عطشان يبقى عاوز يشرب مية يرتوي. فالإنسان العبد الصائم حرم من الماء في الصيام، فهو يريد أن يرتوي، فيدخل الجنة من باب الريان. بمجرد فقط سماع اسم الباب يشعر بالارتواء، فما بالك لو دخل الباب، فما بالك فيما سيجده خلف هذا الباب في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل فيه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل فيه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، لأنه صام في الدنيا فحرم نفسه من الماء. فلذلك عندما يدخل، يدخل من باب الريان يرتوي ويشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ومسمى الباب باب الريان من الري، والري ضد الظمأ، فمسمى الباب يبعث على الري، وأول الغيث قطرة، أول الغيث قطرة. فبمجرد أنك سمعت اسم الباب ارتويت. إن ذكر الماء في الصحراء، يعني يكون إنسان في الصحراء ويتكلم عن الماء، هذا يقلل من شدة العطش. ده بس كلام وتفكير في الماء. يعني لما نكون ماشيين في صحراء ونشعر بالعطش ولا نجد ماء، فنتكلم عن سيرة الماء وذكر الماء ونذكر اسم الماء، الإنسان بيخف عليه شدة الايه؟ العطش. فما بالك بقى ان الباب اسمه الريان من الري والارتواء، يبقى خلاص الإنسان ايه؟ ارتوى. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل، الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أشياء، منها الرجل الذي كان يسبح في النهر اللي في الدم، ومنها كذا وكذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما ورد حوضا منع منه، كلما جاء حوض ماء ليشرب يمنع من هذا الحوض، فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه. يبقى الصيام نجا لك في إيه؟ يوم القيامة، في أن يكون سبب في ريك يوم القيامة. فري الدنيا عطش، والري ري الآخرة، والجزاء من جنس العمل. يعني حتى لو إنسان لو عطشان وشرب ماء، شرب ماء بيحس أنه ارتوى، لكن هل هو ارتوى على الحقيقة؟ لا، بعد قليل هيعطش تاني، يظمأ تاني. فهمت المقصود ايه؟ لكن الري في الحقيقة فين؟ في الآخرة، يشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. اعلم أن طريق الجنة واحد وليس أكثر من طريق. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى طريق ربنا طريق واحد. خلي بالك، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. كم صراط؟ كم طريق؟ واحد. قال: ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق. يبقى الطريق الموصل لله طريق واحد، لكن الطرق الاخرى التي لا توصل لله كثيرة. يبقى الذي يوصلك الى الله طريق واحد، والذي يبعدك عن الله طرق كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى: يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. يخرجهم من إيه؟ من الظلمات. كم ظلمة؟ كتير. إلى إيه بقى؟ إلى النور. كم نور؟ واحد. يبقى طريق ربنا واحد، والطرق الأخرى التي تبعدك عن الله كثيرة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى تبين لنا من سورة الأنعام وسورة المائدة في الآيتين أن طريق الله عز وجل واضح واحد فقط. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينام عينه فقط هي اللي بتنام، لكن عقله وقلبه مستيقظ صلى الله عليه وسلم. فقال الملكين، قال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا، فقال: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا، في داخل الدار، ثم جعل فيها مائدة، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك، والدار هي الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. يبقى الطريق الموصل للجنة إيه؟ هو طريق واحد، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى على مزاجه او على هواه يعرف انه مش داخل جنة الله، لان الطرق كلها مسدودة الا الطريق اللي مشي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه هو بقى الطريق اللي مشي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ندي امثلة عشان بالمثال يتضح المقام. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هنضرب كم مثال. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل اسبوع بيعمل ايه؟ حلو قوي، حافظينهم، بيصوم. بيصوم ليه بقى؟ ايوه جميل، يوم الاثنين ولد فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. يبقى اليوم اللي اتولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيصومه، اليوم اللي بعث فيه واصبح رسول بيصومه. يبقى هو بيشكر ربنا على هذه النعمة بايه؟ بالصيام. طيب ويوم الخميس ترفع فيه الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. يعني النبي كان بيعمل مولد النبي بتاعه ازاي؟ بالصيام. ايه اللي بيعمل مولد النبي بقى وياكل حمصيه وفوليه ويطلع بقى ويعمل حفلات والذكر والكلام ده كله ويمدح في النبي ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيحب المدح؟ انا لسه من كام يوم لقيت واحد ماشي في الشارع عمال يشحت، ماسك رق كده وعمال يطبل، بقول له تعالى انت بتعمل ايه؟ بتشحت بالرق؟ قال لي لا انا بمدح في النبي. قلت له مين قال لك يمدح في النبي؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب المدح. قلت له جبتها منين يا حبيبي؟ جبتها منين؟ ده النبي قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد الله فقولوا عبد الله ورسول. جبتها انت منين بقى حضرتك؟ وبعدين هو النبي صلى الله عليه وسلم علمك تطبل على رق؟ قال لي ما النبي كان بيطبل على دف. قلت له النبي ما كانش بيطبل على دف، انما اذن بالدف للنساء. انت نساء؟ اللي في ايدك ده دف؟ ايه اللي بتعمله ده بقى؟ معرفش يرد. فالمقصود يعني انا بسأل سؤال، ده بقى يوصل لربنا في ازاي؟ يوصل للجنة ازاي ده؟ هو ده ماشي كده ورا طريق النبي؟ لا ده مش طريق النبي، مش هي دي سكة النبي صلى الله عليه وسلم. والامثلة كتيرة فمفيش داعي لايه لذكرها يعني. طيب تعالى بقى نشوف وصف الذين يدخلون الجنة عند دخول الجنة شكلهم ايه؟ ربنا يجعلنا منهم، اللهم امين. قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال الله تبارك وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة أول دفعة أول فوج يدخل الجنة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. شفت القمر ليلة البدر مضيء ازاي؟ ادي اول دفعة تدخل الجنة بهذا الشكل، منورين زي ضوء القمر ليلة البدر. والذين يلونهم الدفعة اللي جاية بعديهم بقى تدخل الجنة على اشد كوكب دري في السماء اضاءة، يعني من الكواكب المضيئة في السماء. طب بعد كده من صفاتهم ايه ايضا؟ كده احنا عرفنا اول دفعة شكلها كالقمر ليلة البدر، الدفعة التانية كأشد كوكب مضيء في السماء. حال اللي بيدخلوا الجنة ايه بقى؟ لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون. مفيش بول، مفيش غائط، مفيش براز يعني، مفيش نخامة، ما يدفلش، مفيش الكلام ده. أمشاطهم الذهب، المشط اللي بيعمل شعره بيه ذهب. ورشحهم يعني العرق مسك. ومجامرهم الألوة، عارف المجمرة اللي هي بيضع فيها العطر، اللي هي الإناء اللي بيوضع فيه العطر. وأزواجهم الحور العين. أخلاقهم على خلق رجل واحد، يعني إيه؟ يعني اللي بيفكر فيه. بص عشان أوصل لك الفكرة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت، هدي لك مثالين لموقفين وشوف أيهما يجعلك تشعر بالسعادة. لو أنت في بيتك، في بيتك وفكرت أن أنت تقوم تزور أخوك، خلاص كده ورحت تزور أخوك، رحت زورته خلاص قمت بزيارة أخوك، بتشعر بسعادة ولا لأ؟ تمام. طب لو رحت تزور أخوك وانت فكرت انك تزوره ولما جيت تروح له ما استقبلكش كويس، تزعل ولا لأ؟ حلو قوي، خد بقى الموقف ده. طب انت فكرت تزور أخوك فانت رايح في الطريق لقيته جاي مقابلك، بتقول له رايح فين؟ قال لك انا فكرت ان ازورك فجاي ازورك. مين بقى اللي تفرحك اكتر؟ الاخيره دي صح، ان نفس اللي فكر فيه انت فكرت فيه، هي دي اهل الجنه كلهم كده. يكون واحد بيفكر انه هيروح لواحد يلاقي التاني جاي له. اخلاقهم على خلق رجل واحد، على صوره ابيهم ادم، شكلهم زي سيدنا ادم وطولهم زي سيدنا ادم. طولهم قد ايه بقى؟ 60 ذراعا في السماء. 60 ذراعا يعني حوالي 60 سنتي، يبقى 60 في 60، 6 في 6 ب 36 يبقى 360، يبقى 3600 سنتي. يعني يطلعوا قد ايه؟ عمارة سكنية حوالي 11 12 دور. ده طول سيدنا ادم. طب الناس هتدخل الجنة بالحجم الضخم ده ليه؟ علشان كل ما زاد الحجم كل ما تمتع اكتر بنعيم الجنة. وفي رواية الامام البخاري قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل واحد منهم زوجتان. يعني انت بس داخل من باب الجنة، اول ما تدخل ليك زوجتان، ده لسه اللي جوه، انت بس لسه من على الباب، له ايه؟ زوجتان. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. عارف الساق، العظمة بتاعت الرجل، من الداخل فيها ايه؟ المخ اللي هو النخاع ده. اهو يظهر النخاع ده من تحت العظم، من تحت الملابس. النبي قال ايه؟ خلي بالك، النبي وضع شرط، انت هتحس ان هي كأنها زي الزجاج، الزجاج كده كأنها ايه؟ زي المخ بتاع الساق باين من تحت العظم، يبقى العظم ده عامل زي الزجاج بيبان اللي تحتيه، من تحت الملابس كمان. النبي وضع شرط، قال ايه؟ من الحسن. يعني دوت انت مش متخيل ان هو ده شكله جميل، لا، ده دوت سر الجمال، بس عشان انت ما شفتش، ما انت ما دخلتش الجنه، فانت مش فكر دوت ان حلو. يعني كتير من الناس يفكر ان المراه لما يكون عينها زرقاء ولا عينها خضراء يبقى شكلها حلو. لا، شكلها مش حلو لما يبقى عينيها خضراء ولا عينيها زرقاء. عارف امتى يبقى شكلها حلو فعلا؟ لو عينيها النني ده، انسان العين ده، بؤبؤ العين اسود فحم، والبياض بياض صافي. عشان كده النساء في الجنه اسمهم ايه؟ حور عين، يعني بياض حر وسواد حر. هو ده الجمال نفسه، والعين تكون متسعه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض. خلي بالك، انا برضو عايز اكمل لسه، يعني انت للاسف، اصل عشان اوصل لك الصوره، كتير من الناس للاسف الشديد بينبهر بامراه مثلا ولا حاجه يكون عينيها خضره وما اعرفش ايه والكلام ده، ده كل ده صناعي مش طبيعي. يعني واحد صيدلي واقف في الصيدلية، جات له واحدة داخلة تشتري ايه؟ دواء او شيء. فهو قال: ما شاء الله، هي دي الستات، ما فيش بعد كده، كل حاجة مظبوطة، العين لونها ازرق، الشعر اصفر، فاهم ازاي؟ ففجأة بتقول له ايه؟ لو سمحت انا عاوزة الميه اللي بيتحط، المحلول اللي بيتحط فيه اللينسز. قال: ده طلعت لابسه لينسز مش عينيها. خلاص شويه يطلع ازاي؟ مثبت اظافر. قال: ايه ده؟ ده مفيش ضوافر بقى. كل شويه تساله على حاجه، قال: ايه ده؟ امال هي فين؟ طلع اللي قدامه ده كله ايه؟ منظر مش حقيقه. في الجنه بقى، ما هو ده بقى الفرق ما بين الحور العين والحور الطين. ما هي خلقت منين؟ من طين. صل على الامين عليه افضل الصلاه وتم التسليم. المشكله بقى ان الناس مجنونه بالحور الطين وسايبين الحور العين. خليك في الطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكره وعشيه. في حديث أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. مات ونفسه يتزوج ما قدرش يتزوج، مات ونفسه يأكل مثلا طعام معين وما عندوش مال ان هو يشتريه، مات ونفسه في سيارة وهو مش قادر يشتري سيارة، مات ونفسه يعمل عمرة، مات ونفسه يعمل حج، مات ونفسه في حاجة، خلاص كده. فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ يا رب احنا أفضل الخلق لما بنعصكش، وهم دول ناس فقراء يعني ما كانش أصلا حد في الدنيا معبرهم ولا مهتم بيهم، تأمرنا احنا نروح نسلم عليهم؟ قال إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني ربنا بعت لهم الملائكة مخصوص يسلموا عليهم، نعم في شرف استقبالهم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي، ليدخلن لم التوكيد يعني نبي بيأكد، ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 على حسب اختلاف الروايات متماسكون. شوف لو في وظيفة هيحصل منها الإنسان على راتب كبير او مثلا مكانة معينة، لما يجي رايح يتمنى ان الناس كلها تيجي معاه ولا يتمنى ياخدها هو لوحده؟ ده في الدنيا. في الجنة بقى لما يجي يدخلوا الجنة يبقوا ماشيين، اول فوق يدخلوا الجنة ماشيين ايديهم في ايدين بعض فرحانين ان هم كلهم داخلين مع بعضهم. 700,000 متماسكون آخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والثانية على لون أحسن من كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة، 70 فستان، 70 جلابية، الواحدة لابسة 70، شوف 70، اسمع بقى، يبدو مخ ساقها من ورائها. ده من الايه؟ من الجمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم يعني الدفعة الثانية كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد. يعني إيه؟ يعني يكون العبد واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى أعطاله مكانة إنه في الجنة جالس على المسك، عارف المسك؟ المسك السائل، المسك اللي هو العطر ده متجمع ومعمول وسائد وهو جالس عليها، فهو جالس على المسك ده، واحد بيحب قاعدة أرضي، خلاص كده. واحد تاني جالس على الكرسي، واحد تالت جالس على الأريكة، واحد جالس على كذا وعلى كذا، مفيش واحد فيهم يشعر ان هو أقل من التاني ولا يحسده ولا يبغضه، بل كل واحد فيهم شايف ان هو أفضل من الكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغض ولا تحاسد بينهم، لكل امرئ منهم زوجتان، كل واحدة منهما يرى مخ سوقها من وراء لحمها من الحزن. يعني ده سر جمالها. يسبحون الله بكرة وعشية، لا يسقمون، مفيش أمراض، ولا يمتخطون، ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، ووقود مجامرهم الألوة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا كأنهم مكحولون أبناء 33. يعني إيه بقى الكلام اللي النبي قاله ده؟ يعني إيه جرد مرد دي؟ جردا يعني بدون شعر على أجسادهم. إيه؟ مفيش شعر، يعني حتى الشعر اللي على الجسم ملوش، مفيش شعر، جلد بس خلاص كده. واللحية مفيش لحية، بس ده الكلام ده في الجنة، في الدنيا لازم يكون عندك لحية، اتفقنا؟ في الدنيا ايه؟ في لحية، عشان مش هتخش النبي غير مش هتخش الجنة غير ايه؟ ورا النبي. والنبي كان عامل ايه؟ كان عامل لحية وامر باللحية. قال صلى الله عليه وسلم: حف الشارب، جز الشارب، قص الشارب، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، في الروايات كلها. وده امر، ده النبي بيؤمر، هو فعل امر، ومش النبي لوحده، ده كل الانبياء. يعني سيدنا موسى لما جاء من ميقات ربه ومعه الالواح ووجد السامري، دعا بني اسرائيل لعبادة العجل، عمل ايه في سيدنا هارون اخوه؟ شدوا من شعره ولحيته وجروا على الارض، فقال: يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. يعني مش النبي بس، ده كل الانبياء والصحابه. انا جبت لك بس دليل من القران عشان بعض الناس يقعد يقول لك دي سنه، لا هي مش سنه، هي فرض. المهم، ففي الجنه ما في مالكش لحيه، انما احنا هنا في الدنيا فين اللحيه بقى؟ ده معنى جرد. مرد يعني ايه؟ مردا يعني بدون اللحيه. اما الاخلاق فقد قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. فاخبر الله تبارك وتعالى عن طلاق قلوبهم وعن طلاق وجوههم. الانسان يمل لما يجلس قدام انسان مده كبيره من الزمان، صح؟ لا، ده هنا يفضلوا وجههم لوجه بعض وينظروا لبعض، قلوبهم متجهة لبعضهم البعض ووجوههم متجهة لبعضهم البعض، وهم يفرحون بهذا ويسعدون. ده في الجنة. تعال بقى أوري لك مشهد عظيم عند دخول الجنة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان. اللي يدخلوا الجنة أول ما يدخلوا يلاقوا في شجرة على باب الجنة، الشجرة دي تحتها إيه؟ عين مية وعين مية، عينان ماء زي مجرى مية ماء. فعمدوا إلى إحداهما فكأنما أمروا بها فشربوا منها، يشربوا من هذه العين، فأذهب ما في بطونهم من أذى وقذى وبأس. يعني خلاص معدتهم بقت طاهرة، ما يحتاجش يدخل دورة مية، انتهى الموضوع خلاص. ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها، يعني يغسلوا الجسد من الخارج، فجرت عليهم نضرة النعيم فلن تتغير أبشارهم بعدها أبدا. البشرة ما تتغيرش، ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان. يعني شعره ما يحتاجش انه يقعد يسرحه تاني ولا يمشطه ولا يغسله علشان ولا يحط له فوزلين ولا جل ولا شامبو. امال ايه؟ هو خلاص بقى كده عليه مثبت لوحده، فاهم ازاي؟ المشط الذهب ده بقى عشان هقول لك على حاجه. هو الواحد بياكل في الجنة ليه؟ متعة. لكن انت اصلا خلايا جسمك بتموت، فمحتاج ان انت تاكل علشان تجدد الخلايا؟ الجواب لا. هل انت بتشعر بجوع علشان تاكل؟ انت ما بتشعرش بجوع في الجنة عشان تاكل، انما بتاكل ايه؟ متعة، تجديد، بدليل ان انت ما انتش جعان اصلا. تعرف بيحصل ايه؟ الطيور في الجنة نفسها هي اللي بتلوح على، يعني في طائر يطير كده قدامك في قصرة في الجنة، عندك قصر في الجنة تلاقي الطائر يطير، فانت تنظر للطائر كده يقعد بقى يغني ويكلمك، بس مش غني بتاعت موسيقى والكلام ده، لأ، يعني يقول إيه؟ ذكر وتسبيح لله تبارك وتعالى، ويبدأ بقى يغريك بيه، يقول لك إيه؟ يا عبد الله ألا تأكلني؟ ما أنت مش جعان أصلا. فتقوم أنت تقول إيه؟ ليس لي بك حاجة، مش عايز أكل. يقول لك لأ، أنت ما تعرفش، ده أنا رحت في الجنة في النهر الفلاني وشربت منه، وكلت من الشجرة الفلانية، وكلت، يعني خليك إيه؟ تشتهيه. انت مش هتقول بقى خلاص اروح اجيبه واشويه وانضفه واكله، اول ما تفكر انك عايز تاكله يقع من فوق مشوي على طبق من ده. خلصت كده، مفيش وقت. فهو انت بقى بتاكل في الجنة عشان جعان؟ طب انت لما تستعمل المشط عشان شعرك ضاع او محتاج ان هو يتعمل له قصة معينة ولا كوافير؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تتغير أبصارهم بعدها أبدا، ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان، ثم انتهوا إلى خزنة الجنة. خلاص هما كده بقى إيه؟ طهروا الداخل والخارج وتغيروا، أصبحوا مؤهلين لدخول الجنة. ده الكلام ده من عند الشجرة اللي على باب الجنة. فيقول خزنة الجنة: قالوا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال: ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته. إنسان جاي من سفر بعد مدة من الزمن، جاي أول ما يجي يرجع بيته الأطفال كلهم يجروا إيه؟ حواليه ويفرحوا بقدومه. أهو الولدان اللي في الجنة يجروا فرحانين بإيه؟ بقدوم هؤلاء. فيقولون: أبشر بما أعد الله لك من الكرامة، كما كذا قال. ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين. يبقى هو إيه؟ من على باب الجنة. الولدان والغلمان فرحانين بيه، هو فرحان بيهم، وعمالين بيقولوا له إيه؟ بيطمنوه ويفرحوه، يقولوا له أبشر بكرامات كثيرة وكثيرة من الله عز وجل. ومنهم غلام يجري يروح لفين؟ لزوجاته، مش زوجة، زوجاته من الحور العين. فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي يدعى به في الدنيا. فتقول: أنت رأيته؟ خلي بالك كلمة أنت رأيته دي يعني هي فرحانة، هي سعيدة، هي مش مصدقة من فرحتها وسعادتها إن زوجها بقى جه. مثلا كانت دايما بتنتظره. خلي بالك، انت تعرف ان في الدنيا لما بيكون الرجل صالح ويعبد الله عز وجل ويطيع الله تبارك وتعالى، لو زوجته اتعبته او نغصت عليه عيشته او ضايقته في الدنيا، تدعو عليها الحور العين في الجنة وتقول لها: قاتلك الله. ليه؟ عشان هي بتزعل زوجها. لا يمكث معك كثيرا بل سيتركك ويأتينا. هيجي له يوم يموت ويجينا ويسيبك ويستريح منك. فهي الزوجة أول ما لقيت الولد جه قالت له: أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته، وهو ذا بأثري، يعني هو جاي ورايا. فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها من شدة فرحها وشوقها لزوجها. ما هو صواع عاش في الدنيا 60-70 سنة، وهي عمالة مستنية 70 سنة دي انه يجي لها. فمن شدة فرحتها وشوقها الى زوجها، ما تستناش جوه البيت، تطلع تقف على عتبة البيت. فيقول الغلام عندما يقول لها: انا رأيته وهو ذا بأثري، فيستخف احداهن الفرح حتى تقوم على اسكفة بابها. فاذا انتهى الى منزله وصل، نظر إلى أساس بنائه. ما هو أول مرة بقى يشوف البيت ومتعجب بقى، طوبة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، والمونة الملاط اللي هو الأسمنت اللي بيمسك الحجارة مع بعض مسك. فعمال يتأمل في شكل البيت. فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر وأحمر من كل لون. البيت بقى من فوق بقى مزخرف، يعني لبنة فضة ولبنة ذهب والملاط مسك، ومزخرف بقى البيت بإيه؟ لؤلؤ احمر واخضر وازرق وبيلمع. وخلي بالك الجنه ما فيهاش شمس، اصل الشمس دي ايه؟ فيها ضوء وحراره، والجنه ما فيهاش كده. في الجنه تضيء بنور ربها. شوف انت بقى لما يبقى لؤلؤ بيعكس ضوء الشمس، يبقى لما يبقى بقى نور الله. لو رجل الجنة اللي هو دخلها دلوقتي لما تقوم القيامة وبعد كده يخش الجنة الحقيقية، نعم هي هو اللي مات وكان من الصالحين ودخل الجنة، يفتح له في قبره باب إلى الجنة، ويفرش له في قبره من الجنة، ويوسع له في قبره، ويشم رائحة الجنة، ينتظر قيام الساعة ليدخل الجنة نفسها. لكن هو أصبح قبره جنة، روضة من رياض الجنة. ده جزء ايه يعني؟ شيء تمهيدي على ما يجي للجنة الحقيقية. ما هو ما عندوش زمن، هو بالنسبة له، هو بالنسبة له بقى يعني مثلا نقول مين؟ نقول مثلا سيدنا نوح، واحد من أمة سيدنا نوح اللي هو أول رسول إلى الأرض، خلاص مات شوف آلاف مؤلفة من السنين وهو في قبره من الصالحين، فمفروش له في قبره من الجنة، لكن عداد السنين مش موجود، مفيش زمن. يعني زي اللي مات محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية في المكانة؟ لا ما اقصدش في المكانة، بتكلم على وقت الزمن. ما هو مفيش زمن. 10000 سنة ده بقاله 1000 سنة لا، هذه المدة معدومة، مفيش عداد زمني أصلا. فهو يشعر بالنعيم إن هو في القبر في الجنة، إلى أن يأتي وقت القيامة فيدخل الجنة ويدخل قصره وبيته. انما هو في القبر دلوقتي بيعمل ايه؟ ينظر لمكانه ويشم رائحة الجنة، ويفرش له في قبره من الجنة، ويوسع له في قبره، فهو يتنعم بجزء من الجنة. طب هو بعد ما يتنعم في القبر من الجنة او جزء من الجنة، هيقابل بقى احوال القيامة اللي هو الشمس وحاجات زي كده؟ ما خلاص هو ده خلص موضوعه، ده يخرج من القبر يخش الجنة، انتهى موضوعه اصلا، مالوش علاقة بقى باحوال القيامة ولا الكلام ده كله، هو خارج القصة دي. الصالحين خارج قصة نعم. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يبين حال هذا الرجل الذي يرجع إلى بيته أو يصل إلى بيته في الجنة، قال: فإذا جند للؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر وأحمر من كل لون، من كل يعني مش الألوان اللي أنا قلتها بس، إنما إيه؟ ألوان أكثر بكثير، يعني ألوان أنت تعرفها وألوان أنت ما تعرفهاش. أنت فاهم قصدي إيه؟ يعني مثلا الألوان التي كان يعرفها الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس الألوان التي كان يعرفها الناس على عهد موسى عليه السلام؟ لا طبعا، يعني انت شايف الرسومات الفرعونية في مصر ألوانها محدودة، خلاص اللي هي على الجدران والأثار والمعابد ألوان محدودة، أكترها الأحمر والأصفر وغيرها، لكن مش كل الألوان. لكن بعد كده بدأت تخرج ايه؟ ألوان بقى واختراعات البشر، وانه يخلط لون مع لون يديك درجة لون تانية، صح؟ ودلوقتي بقى في التلوين بالكمبيوتر درجات معينه بيحس يديك من كل لون درجات مختلفه. ده احنا وصلنا له في الدنيا بعلمنا المحدود، لسه بقى الجنه ده موضوع تاني. فمن كل لون بقى، الوان تخطر على بالك ولا تخطر على بالك، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خاطر على قلب؟ يعني كل اللي احنا بنحكيه ده برضو مش هو، لا مش هو كل اللي هتشوفه، ده جزء جزء. فاهم قصدي؟ ففيها من كل لون. ثم الرجل عندما يصل إلى بيته ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق، فلولا أن الله قدره له لألم أن يذهب بصره. يعني أنت متخيل؟ شوف البرق بيعمل إيه في السماء، اللي هو الشرارة الكهربية دي بيلمع، سقف بيت الرجل فيه حاجات بتلمع كده، دي ما تتخيلها ازاي دي. ثم طأطأ رأسه فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، فرش بقى وسجاد وأكواب الأثاث بقى، فنظروا إلى تلك النعمة ثم اتكأوا. يعني عارف اتكأ يعني ايه؟ يعني جلس بقى ايه، يعني اللي هي جلسة الملوك. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ينادي مناد: تحيون فلا تموتون أبدا، وتقيمون فلا تظعنون أبدا، وتصحون فلا تمرضون أبدا. يعني أحياء فيها على طول ما فيش موت، مقيمين فيها مش هتطردوا منها ولا تخرجوا منها، بصحتكم ما فيش مرض. وعن النعمان بن سعد أنه قال: كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: لا والله، ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن على نوق، نوق جمع ناقة من الإبل، لم ترى الخلائق مثلها. يعني يخرج من القبر، سؤالك اللي انت كنت بتسأل عنه، هيخرج من القبر مش هيمشي مع الناس، لا يطلع يركب الناقة، الملائكة تاخده للجنة، يدخل الجنة، ملوش دعوة بقى بالقصة اللي بتحصل بره دي. عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. الرحل نفسه من ذهب. طيب مين هم بقى أول الأمم دخولا الجنة وأكثرهم عددا؟ انت ممكن تفكر تقول أول الأمم هي أمة سيدنا نوح، أول رسول إلى الأرض، يبقى المفروض ما أول أمة تدخل الجنة، وإحنا بقى نبقى آخر أمة، لأن إحنا آخر أمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، العكس، نحن أول أمة ستدخل الجنة. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون. إحنا آخر الأمم، بس إحنا أول الأمم دخولا الجنة يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. الحديث ده أنا هشرحه لك بمجموعة أحاديث تانية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ نحن الآخرون، يعني إحنا آخر الأمم. الأولون يوم القيامة، يعني أول الأمم تحاسب يوم القيامة إحنا، عشان نخلص ونفضلش واقفين مستنين الدور. فاهم إزاي؟ ودي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أول من يدخل الجنة. طب خلاص ربنا حاسب الكل، في الناس تدخل الجنة، مين اللي يدخل أول؟ إحنا برضو. لكن الفرق بيننا وبينهم إن هم أوتوا الكتاب التوراة والإنجيل، وإحنا أوتينا القرآن، بس هم خدوا الكتاب قبلنا وإحنا خدنا الكتاب بعدهم. اللي خلانا كده إيه بقى؟ إن هم اختلفوا وحرفوا وغيروا وبدلوا، إنما إحنا التزمنا. فهو ده السبب. مش بس كده، كذلك أيضا في حديث آخر في النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن يوم الجمعة وفضل يوم الجمعة، بيّن إن الله تبارك وتعالى أعطى يوم الجمعة لخلقه، للأمم من قبلنا، فاليهود اختاروا يوم السبت وضلوا عن يوم الجمعة، ما اختاروش يوم الجمعة، والنصارى اختاروا يوم الأحد وضلوا عن يوم الايه؟ الجمعة، وإحنا اخترنا يوم الجمعة. فأصبح، خلي بالك، مين اللي بيجي قبل مين؟ الجمعة، فإحنا اللي بينا قبله. وصلت لك؟ مع أن إحنا جايين ايه؟ بعدهم، لأن هذا هدى الله تبارك وتعالى وجل في علاه. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صف. أهل الجنة 120 صف، ركز معاي، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. يبقى أكتر ساكن الجنة مين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طب كيف يدخلون الجنة؟ وما هي أول وجبة يأكلونها؟ ما لسه بقى ما طلع من قبره سنين، كان جعان، عايز يدخل الجنة بقى وعايز يدوق أكل الجنة، أول أكلة بقى يأكلها إيه؟ قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. عن النعمان بن سعد في هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، الآية في سورة مريم الآية 85، قال: والله لا يحشر الوفد على أرجلهم. هو بيقول لك إيه؟ جاء الوفد الفلاني من بلدة كذا لزيارة الرئيس كذا أو السفير كذا، جايين إزاي؟ وفد يبقى جاي ايه؟ ماشي على رجليه ولا جاي راكب؟ مكرم. فقال والله لا يحشر الوفد على ارجلهم ولكن يؤتون بنوق لم ترى الخلائق مثلها عليها رحال الذهب وازمتها الزبرجد اللي جام بقى معمول من الايه؟ من الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا باب الجنة. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عندما جاء حبر من أحبار اليهود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أشياء، عمل للنبي اختبار عشان يتأكد هو نبي ورسول ولا رجل بيدعي النبوة وبيكذب. فسأله عن عدة أشياء وكان من بينها أنه سأله عن أول طعام لأهل الجنة. قال له طب مش انت بتقول انك رسول؟ طب قول لي بقى، انا قرأت في التوراة، وانت يا محمد انت امي لا بتقرأ ولا بتكتب، انا بقى قرأت ودرست في التوراة ايه هو اول طعام يأكله اهل الجنة عندما يدخلون الجنة، انت بقى لو انت رسول صح قول لي عرفني. فقال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم زيادة كبد النون، النون اللي هو الحوت، كبد الحوت في حتة كده زيادة، هي دي لحمة طرية طعمها جيد جدا. ده في الدنيا، فما بالك في الجنة؟ اصل الحوت ده في الدنيا، انت عارف الحوت بتاع الجنة ده كان بيسبح في ايه؟ في انهار وبحار الجنة بقى، ده حاجة تانية. يعني اغلى دواء بتلاقيه منين؟ من زيت كبد الحوت، واحسن الادوية بتيجي من زيت كبد الحوت. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم على أثرها؟ طب هم كلوا، دي البداية اللي كلوها يعني فتح الشهية. طب ايه بقى اللي هيتغذوا بقى بعد كده وياكلوه؟ قال ينحر لهم ثور الجنة، في ثور كبير يعني اللي هو ذكر البقر والجاموس ضخم، الذي كان يأكل من أطرافها. عايش في الجنة بيأكل من أطراف الايه؟ الجنة. قال فما شربهم عليه؟ خلاص هو طالما بيسألوا الأسئلة دي بمعنى كان ايه؟ الإجابات سليمة. قالوا طب هيشربوا ايه بقى؟ يعني هما كلوا هيشرب ايه بقى؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلة. قال صدقت صلى الله عليه وسلم. عرفنا كده كيف يدخلون الجنة وماذا يأكلون وماذا يشربون. طب من الذين تشتاق الجنة إليهم؟ أصل كلنا مشتاقين للجنة، تخيل بقى أن الجنة مشتاقة لبعض الناس. إنه ما من مؤمن إلا ونفسه تطوق إلى جنة الرحمن تبارك وتعالى، ولكن يا ترى من هم الذين تشتاق الجنة إليهم؟ أصل كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. كل واحد يقول لك إيه؟ انا احب فلان، احب فلان، المهم فلان بيحب مين؟ يعني كل الناس، اي حد حتى الكافر يقولك بحب ربنا، اي حد تقول له بتحب ربنا يقولك اه بحب ربنا، المغني يقولك بحب ربنا وهو بيغني، طب تيجي ازاي مش عارف، الرقاص يقولك بحب ربنا وهو بيرقص، طب تركب ازاي دي مع دي مش فاهم. فاي حد تقول له بتحب ربنا يقولك ايه؟ اه بحب ربنا، بس ربنا بيحب مين بقى؟ ده موضوع تاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. الجنة تشتاق لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي. ولكي تستشعر تلك الفرحة فتخيل نفسك مكان واحد من هؤلاء الصحب الكرام، وقد سمعت هذه البشرى من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيا ترى كيف تكون فرحتك وسعادتك؟ تخيل بقى ده واحد من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يقرأ عليه بعض الآيات، فقال له أو سماني لك ربي؟ الرجل ما استحملش مات من الفرحة، مات. فهم قصدي ايه؟ فما بالك بقى، تخيل بقى الصحابة دول لما يسمعوا ان النبي بيقول لهم يا عمار انت يا علي وانت يا ياسر وانت يا سلمان الجنة مشتاقة لكم، تخيل دي تقع عليه ازاي؟ ده هو بالكلمتين دول عاش في جنة، مش محتاج جنة تاني. أما عن طعام أهل الجنة وشرابهم، يقول الله تبارك وتعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال الله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، يعني الثمار قريبة مش هيتعب ويمد دي ويجيبها. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الله تبارك وتعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. فاكهة ولحم اللي نفسك فيه. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني تشرب في الجنة خمر ولكن لا تسكر ولا تضر. وقال الله تعالى: وفاكهة مما يتخيرون، يعني الفاكهة قدامك كتير واختار. وقال الله تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. انت عارف يعني ايه؟ انت لما بتشرب كوب شاي ولا كوب اي شيء، فنجان قهوة مثلا، انت بعد ما بتشرب بيتبقى ايه في الختام؟ بيتبقى الطفل، بيحصل ايه؟ بترميه، ملوش قيمة. ربنا بيقول لك ان الكأس بقى اللي انت تشربها الختام مسك، يبقى هو يبقى ما قلناش اللي انت اللي المفروض هترميه ده مسك، يبقى هو نفسه يبقى ختامها مسك. بس اللي عايز يوصل للكلام ده لازم يبقى فيه منافسة بقى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء. يعني ايه؟ يعني هم كلوا، طب والأكل ده هيخرج ازاي؟ قال: جشاء، يعني يتقرع، يعني بس هو ده الاخراج عنده. طب ويتكرع ايه؟ مسك. اصل هو كل ايه يعني؟ هو كل حاجة محطوطة في الارض ولا مزروعة في الارض؟ دي في الجنة. ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. يعني انت عندك بتاخد نفس شهيق وزفير هوا، لا هو ما عندهمش كده. في الجنة مفيش حاجة اسمها شايك وزفير، الشايك وزفير تسبيح وتهليل وتسبيح لله عز وجل وذكر. ورواه أيضا من رواية طلحة بن نافع عن جابر، وفيه أيضا قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد. وفي حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تنظر، اسمع اللي كنت بقول لك عليها هو، إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. ده المجرد بس أن أنت اشتهيته. وعن عبد الله بن عمرو في قول الله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، قال: يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب كل صحفة منها فيها لون ليس في الأخرى. يعني تخيل الغلمان كل واحد شايل ايه؟ صحفة صينية يعني فيها طعام، والتاني وراه ماشيين طابور بقى، وانت عمال تفكر تاكل ده ولا ده ولا ده، مش عارف تاكل ايه. ما انت لما تيجي تفكر تمد ايديك على ده تبص تلاقي اللي بعدها احلى، فتسيب الولد يعدي، تيجي تاخد من دي تلاقي اللي بعدها احلى، فمش عارف توصل ليه. وعن سليم بن عامر رضي الله عنه قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. يعني الصحابة كان واحد منهم يستحي انه يسال النبي، فكانوا يتمنوا اما يجي واحد من الاعراب، ناس من الصحراء ما يعرفوش اي حاجه، عشان يجي ما هوش فاهم حاجه، فيضطر ان يعمل ايه؟ يسال، فالنبي ايه؟ يعلمه ويفهمه، فهم يستفيدوا هم كمان. فكانوا دايما يستنوا اي فرصه يجي واحد يسال عشان هم يتعلموا. قال: اقبل اعرابي يوما فقال: يا رسول الله، ذكر الله عز وجل في الجنة شجرة مؤذية. بيقولوا ربنا يا رسول الله ذكر ان الجنة فيها شجرة والشجرة دي مؤذية، طب تبقى ازاي شجرة مؤذية في الجنة؟ وما كنت ارى ان في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما هي؟ قال: السدر. عارفين شجرة السدر بتاعت النبء؟ بيبقى فيها شوك، اللي بياكل النبء منكم او السدر بيبقى فيها ايه؟ شوك. فقال له: ايه ده؟ طب ما فيها شجرة سدر، يبقى كده فيها شوك، يبقى كده صاحب الشجرة هيتأذي منها. خلاص؟ فقال: السدر، فإن له شوكا مؤذيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الله يقول في سدر مخضوض خض الله شوكة فجعل مكان كل شوكة ثمرة؟ يعني شال الشوك وخلى بدل الشوك ايه؟ ثمرة، يبقى مليانة ثمار ما فيهاش أشواك. فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام. الثمرة الواحدة تفتح يطلع منها 72 ثمرة، كل واحدة لها طعم مختلف. ده في الثمرة الواحدة. شوف بقى، الشجرة كان فيها شوك وكان فيها بقى كم ثمرة؟ ما فيها لون يشبه الآخر. ما أصل الإنسان بيمل من الدنيا ليه؟ عشان فيها تكرار ورتابة، شيء مكرر. أنت هسألك سؤال، ممكن واحد مثلا، واحد بيحب إيه أكتر فاكهة أنت بتحبها؟ أنت اسمك إيه؟ محمد. أكتر فاكهة أنت بتحبها إيه يا محمد؟ تفاح. لو أنا جبت لك 10 كيلو تفاح تاكلهم كلهم؟ ليه بقى هتوقف؟ ليه مش هتكمل 10 كيلو؟ هتاكل واحدة ولا اتنين بس، ليه مش هتكمل 10 كيلو؟ خلاص، هو خلاص هو عرف طعمه، خلاص انتهى الموضوع. هتبقى الأولى زي الألف، فيمل منها. إنما في الجنة مش كده، التفاح الواحدة بقى حضرتك أما تمسكها تاكل أول أكلة طعمها جميل، فتقول إيه الطعم الحلو ده؟ فتيجي تاكل تاني عشان تستطعمه، تلاقيه بقى طعم غيره، اتغيرت. فعشان توصل لطعم مش هتلاقيه. مفيش تكرار. في شغل ايه؟ ان اصحاب الجنة في شغل. هي دي، ان اصحاب الجنة اللي فيه شغل فاكر مش فاضي، مشغول. شغل يعني مش معناها شغل يكد ويكدح، لا، شغل يعني مشغول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان طير الجنة كامثال البخت. كامثال البخت، زي الجمل، الطائر قد الجمل، مش عصافير وزراري وحاجات صغيره. ترعى في شجر الجنه. تخيل بقى، ما هو اصل الطائر قد الجمل، على غصن او فرع من فروع الشجره. تبقى شجره قد ايه؟ مش احنا قلنا قبل كده برضو في دروس الجنه ان يسير الراكب المسرع المجد في ظلها 70 عاما او 70 خريفا لا يقطع ظلها. ده دي شجر. شوف بقى الجنة فيها كم شجر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن هذا الطير ناعمة. فقال: أكلتها أنعم منها، أكلتها أنعم منها، أكلتها أنعم منها. النبي كررها إيه؟ 3 مرات. وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. يا الله يا أبو بكر. قال الله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فالكأس هو الإناء الذي فيه الشراب، ويطلق كذلك الكأس على نفس الخمر. يعني الخمرة نفسها اسمها كأس، والإناء الكوب اللي بيوضع فيه الخمر اسمه برضو كأس، يعني دي اسمها كأس، والخمرة نفسها اسمها ايه؟ كأس. كما قال بعض الشعراء: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. يعني بيتكلم عن الخمر نفسها، وبيتكلم عن الايه؟ عن الكأس نفسها. فقوله كان مزاجها كافورا، قول الله يعني، يعني يخالطها ويمزج به. الكافور نفسه، الكافور ده طعمه حلو وريحته حلو، فيوضع كمان عليها. قال مقاتل: ليس هو كافور الدنيا، وإنما سمي ما عنده بما عندكم حتى تهتدي له القلوب. عشان تعرفوا بس يعني إيه، يعني ليس في الجنة من الدنيا إلا صور وأسماء، لكن حقائق لا. يعني إيه؟ يعني أنت شايف هنا شكل تفاحة، هناك في الجنة تشوفها أول ما تشوفها من بعيد كده تقوم أنت تقول إيه؟ تفاحة، ما هي شكلها تفاحة الصورة والاسم، لكن الجوهر والطعم مش هو. عشان بس تبقى انت عارف دي ايه، لان انت لو انت ما تعرفهاش، يعني لو ربنا جاب لك الفواكه والحاجات دي اللي انت ما تعرفهاش في الدنيا، انت هتحتار تقول هو ايه ده وده ايه وده ايه وده ايه. ما انت لما تقعد تسال، ما هو ده من الايه، ده يسبب لك سعاده ولا يسبب لك حزن؟ هتعبك، والجنه فيها تعب وحزن ما فيهاش، فعشان ما تسالش. فهو بيريحك، بيديك الطعم الجديد بس في الشكل القديم. فاهم ازاي؟ ها؟ ربنا يبعد عنه ليس وفادي. قال الله تعالى: يفجرونها تفجيرا، يعني يجرونها إلى حيث يريدون وينتفعون بها كما يشاءون. يعني تخيل أنت بقى حضرتك في عين ماء، عين ماء، انت عشان تنقل عين الماء دي، افرض مثلا ايه، انت جالس كده حابب ان عين الماء دي تنزل تجري من تحت رجليك، بس هي المجرى بتاعها بعيد عنك، هتعمل ايه؟ لسه تقعد تفحت وتعمل؟ لا، انت تجرها. تخيل عين الماء مجرى الماء تجره، تشده بيديك كده تجره خلاص، ولا تفحت ولا تعمل. قال الله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يعني كأس من خمر ممزوجة بالزنجبيل. ايه ده في بقى ممزوج بالكافور، في ممزوج يعني كمان الخمر هناك لها طعم كمان تاني مختلف. وقد كانت العرب تستلذ مزج الشراب بالزنجبيل لطيب رائحته. وذكر سعيد، بس طبعا مش هو نفس الزنجبيل برضه، انت الزنجبيل في الدنيا لما بتيجي تشربه بيعمل لك ايه؟ يعمل لك حرقان هنا في صح؟ اهو هي في الجنة فيها كده، ما فيهاش حرقان خالص. وذكر سعيد بن منصور عن عبد الله في قول الله تعالى: ومزاجه من تسنيم، قال: تمزج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا. وعن أبي الدرداء في قوله: ختامه مسك، قال: هو شراب أبيض مثل الفضة، يختمون به آخر شرابهم. لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبقى ذو روح إلا وجد ريح طيبها. يعني واحد من الدنيا لمس بس التفل اللي بيتبقى ده في الكوباية، لمسه وجيل الدنيا، اللي في الكرة الأرضية كلها إنس وجن يشم ريحتها في شرق الدنيا وغربها، فما بالك بقى هو باب المشروب بقى، وما بيشموا إيه بقى وبيعملوا إيه هناك. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. بعد كده إن شاء الله بنتكلم عن صفة أهل الجنة من خلقهم وطولهم وخلقهم، وأهل الجنة كيف يتزورون ويتذاكرون ما كانوا بينهم، يعني يقعدوا بقى يحكوا مع بعض: فاكر يا فلان لما كنا في المكان الفلاني وبنعمل كذا، فاكر؟ ويبدأوا يحكوا بقى. لا، وخلي بالك، وممكن بقى في يوم من الأيام يقول إيه؟ طب ما تيجوا نروح النهاردة بدل ما كنا بنقرأ في الدنيا في الكتب ولا نسمع من الشيوخ والمشايخ عن سيدنا موسى، ما نروح نقعد مع سيدنا موسى نفسه. ده موضوع تاني بقى. كله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.